بحيران. الحديث هذا لا يتناول هذه المذكورات، إنما المراد ماء ساكن لا يجري، ماء في بركة، ماء في حمام سباحة، واضح. لكن لو ماء يعني مغلق من هنا ومغلق من هنا، بعد ساعة سيفتح وينتهي، أيضا لا يدخل معنا في هذا البحث. مع الإخوان نحن في الماء الراكع، عندنا ترع متحركة لا ينطبق عليها، عندنا ترع راكبة ساكنة، مصرف مغلق من هنا ومغلق من هنا لا يتحرك، هذا ونحو المراد. مستنقعات مستقرة من وراء الأمطار والسيول أو من عيون استقرت في موضع مستنقع ماء. معنى يقول الماء فيه ساكن، ليس ببحيرة وليس بالنهر وليس بماء مستبحر إلى آخره. الذي يجعلنا نقول هذا القول هو واقع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. ما كان عندهم بحار، ما كان عندهم أنهار، ما كان عندهم وديان جارية، غدران جمع غدير، معنى عندهم شيء مثلا مستنقع، غدران صغير، ماء راكد في مكان. طب يأتي الناس يستعملون هذا الماء وأنت قد بلت فيه. طبعا أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول هذا الحديث يدل على أن الماء تنجس، وأن هذا الماء صار مستعملا إلى آخره، فلا يؤخذ ولا يتطهر به. لأن العلماء اختلفوا أيضا ما هي العلة ما هي الحكمة، منهم قال العلة تعبدية ما حد يدخل فيه ولا يخط فيه، ومنهم قال لا هي ليست تعبدية لكن لا تجعل الماء مستخبثا نجسا، وهو باق على أصل الطهورية ما لم تتغير أحد أوصافه في نجسة. معنى إخوان هذه المقدمة قبل أن نقرأ شرح الإمام الصنعاني رحمه الله. ما اسم الإمام الصنعاني؟ محمد بن إسماعيل أبو عبد الله الأمير الصنعاني، اسمه على اسم الإمام محمد بن إسماعيل. قال في الشرح، وأيضا هذا الشرح اختصار له للشرح الكبير الذي هو بدر التمام سبل السلام، هذا مستل مختصر من بدر التمام. بدر التمام هذا شرح بلوغ المرام للقاضي حسين المريدي. جاء الأمير الصنعان في القرن الثاني عشر الهجري واستل هذا الشرح من الكتاب الشرح الموسع. وأيضا الصنعاني له نقد، كان نقطالا رحمه الله تعالى، يقول عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم بالماء الدافئ، لا يغتسل لا نهي تجري فعل الله. قال وهو الراكب الساكن ويأتي وصفه بأنه الذي لا يجري. شوف انظر الشريعة كيف تحافظ على مياه المسلمين من أن تتسنى أو ينتشر أو تستخبر أو تستقبل أو تكون سببا لوباء أو طاعون أو مصائب كما نسمع نعيش. حفاظ على مصالح المسلمين ومواردهم ومياههم والحفاظ على عافيتهم وصحتهم. قال وهو جمع. الآن احنا معنا مسألة، لو انه اغتسل وهو غير جنب هل يشمله النهي هذا او لا؟ الان طيب احنا معنا الحديث امره موضوع جنابة وماء ساكن غير متحرك، في المفهوم لو انه اغتسل في الماء المتحرك ما بيشكال خلاص، او بل في ماء مستبحر ما في اشكال. معنى اخوان لان هذا يدفع، هذا يدفع الخبر، تحركه كثرته استبحاره تدفع الخبر. المشكلة إذا كان ساكنا وإذا كان الرجل جنبا، إذا كان جنبا النص ينهى، بقينا إذا لم يكن جنبا أراد أن يتبرد اغتسال عاد، هل نمنعه أو لا نمنعه؟ قولا لا لا، والراجح يمنع لأنه يفضي إلى استخبار واستقبار، وإن لم تكن جنبا. وربما يجرك إذا كنت جنبا أن تغتسل فيه. في الحالة الأولى أنت لست بجنب اغتسلت، الثانية تتعود تكون جنب تكون بالمرة. هنا أمر أيضا النهي عن البول، هل يلحق به النهي عن الغائط؟ بل بالأول، خلافا لداود الظاهري الذي حصل النهي بالبول على البول. عرفنا يا إخوان؟ طيب، لو أن رجلا بال في قارورة ثم سكبها يلحق به الحكم أم لا؟ والبال على بل هذا أقبح من النهي الوارد في الحديث. لا، قالت الظاهرية لو فعل هذا ما أصل ما وقع في، وهذا من شؤم الجمهور على الفروق والظاهر. معنى إخوان؟ طيب، قال هنا ويأتي وصفه بأنه الذي لا يجب وهو جنب أخرجه بهذا الله مسلم. وللبخاري رواية بلفظ لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجب ثم يغتسل ثم يغتسل بالرفع، روي برفع الله على أنه خبر لمبتدأ محذوف، أي ثم هو يغتسل، تقدير ثم هو يغتسل، أي ثم هو يغتسل. وقد جوز جزمه على عطفه على موضع يبولن ثم يغتسل بالسكون بالجزم، ونصبه بتقدير أن ثم لا يبولن أحدكم بالماء الدائم الذي لا يجب ثم لا يبول فيه، أو أن يغتسل بعد ذلك فيه ثم أن يغتسل فيه، بتقدير أن على إلحاق ثم بالواو وأن يغتسل فيه. تصير التقدير إيه؟ لو كنا يا إخوان الآن يغتسل بالرفع تقديرها ثم هو يغتسل فيه. طب النص ثم يغتسل جعلنا ثم بمعنى الواو، وأتينا بأن الذي تنصب الفعل المضارع. قال بتقدير أن على إلحاق ثم بالواو في ذلك، وإن أفاد أن نشف على كل تقدير أنت بدل سواء بالجزم أو بالرفع أو بالنصب، تفعل منهي عن أمرين معا منهي عن أحدهما معا. نعم، معنى إخوان؟ قال كما سيقول الصنعان وغيره، يقول وإن أفاد أن النهي إنما هو عن الجمع بين البول والاغتسال دون إفراد أحدهما، مع أنه ينهى عن البول فيه مطلقا أنه لا يخل بجواز النص، لأنه يستفاد من هذا النهي عن الجمع ومن غيره النهي عن إفراد البول وإفراد الاغتسال. إذن الماء الدائم هذا الذي لا يجري يا إخوة لا تبول فيه ولا تغتسل فيه. طيب، لو أن رجلا أخذ منه وبعيدا اغتسل لا حار، لكن بشرط لا يتدحرج الماء فينزل في المستنقع مرة ثانية. يعني إخوان إذا لا يغتسل مباشرة لا يأخذ منه ثم تدحرج الماء فيرجع إليه مرة أخرى، يعني إذا أراد أن يأخذ منه بعيدا لا بأس لا حرج في هذا. قال وهذا بناء على أن ثم قد صارت بمعنى الواو تفيد الجمع، وهذا قاله النووي معترضا به على ابن مالك، ابن مالك مسموم محمد ابن مالك جمال الدين صاحب الألفية، حيث جوز النصر وأقره ابن دقيق العيد في غير هذا الإمام الشافعي في غير شرح العمدة، إلا أنه أجاب على النووي بما أفاده قولنا فإنه لا يخل بجواز النصب إلى آخره، يعني سواء كنا الرواية بالجزم بالرفع بالنصب كلها تفيد النهي. عن الاغتسال بهذا الماء الدائم، لأن في هذا الاستقدار لهذا الماء. المسلمون عندما يرون هذا يستقدرونه ويستخبثونه فيدعوه. إذا أفسد عليهم الماء الطاهر الذي أنزله الله لهم نفعا ويعني استطابطا. قال بما أفاده قولنا فإنه لا يخل بجواز النصب إلى خير. قلت والذي تقتضيه قواعد العربية أن نهي الحديث إنما هو عن الجمع بين البول ثم الاغتسال منه سواء رفعت اللام أو نصب، وذلك لأن ثم تفيد ما تفيده الواو العاطفة في أنها للجمع، وإنما اختصت ثم بالترتيب، فالجميع واهمون فيما قرروه، ولا يستفاد النهي عن كل واحد على الفراد من رواية البخاري لأنها إنما تفيد النهي عن الجمع، ورواية مسلم تفيد النهي عن الاغتسال فقط إذا لم تقيد برواية البخاري. ثم رواية أبي داود بلفظ لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه يفيد النهي عن كل واحد على انفراده. هو الآن أول شيء عرفنا القاعدة اللغوية أنه لا يستفاد من ناحية اللغوية إلا النهي عن الجمع الاغتسال ثم عفوا البول ثم الاغتسال معا، لكن الناحية الشرعية الروايات مقدمة على أمر الفهم اللغوي، إذا تعارضت الحقيقة اللغوية مع الحقيقة الشرعية قدمنا الحقيقة الشرعية. إذن الروايات يا إخوة بمجموعها تمنع فعل هذا على الانفراد، الاغتسال على الانفراد، الاغتسال البول على الانفراد، الجمع بينهم. قال وتفيد النهي عن كل واحد على انفراد فيه، ولمسلم في روايته منه بدلا عن قول فيه، والأولى تفيد أنه لا يغتسل فيه بالانغماس مثلا، والثانية تفيد أنه لا يتناول منه ويغتسل خارجه. لكن قلنا يا إخوان إذا أخذ منه واغتسل خارجه فيمضي، إذا كان الماء يعود مرة أخرى فهذا يمنع، إذا لم يكن الماء يعود فلا بأس. ولأبي داود بلفظ ولا يغتسل فيه عوضا عن ثم يغتسل من الجناب عوضا عن قوله ووجنه، وقولها هنا ولا يغتسل دال على أن النهي عن كل واحد. الآن بقينا في مسألة، لو أن الرجل ارتكب هذا النهي ما حكمه عند العلماء على ثلاثة أقوال؟ القول الأول قول المالكية أن هذا مكروه كراهة التنزيه لا كراهة التحريم، والماء باطن على طهوريته والنهي فيه تعبد، هذا مذهب الملك رحمه الله. المذهب الثاني مذهب الحنابلة والطاهرين أن مرتكب هذا النهي آثم، وهذا الفعل محرم، وهذا الذي يؤيده النص وهو ظاهره، فالعمل بالظاهر والأصل في النهي التحريم حتى يأتي دليل يصرف من التحريم إلى الكراهة. المذهب الثالث تفصيل بينما إذا كان الماء كثيرا وإذا كان الماء قليلا، فيحرم إذا كان قليلا ولا بأس إذا كان كثيرا، وهذا مخالف للنص لأن النص عام لم يفصل لم يرد في تفصيل، إنما قيده بالماء الساكن الذي لا يجري هذا، فليس معنى دليل تفصيل. العبرة إذا كان ساكنا والناس يحتاجون إليه استعمالا واندفاعا وشربا وغسلا وما إلى ذلك، مضى منكم الغدران والمستنقعات في يعني البادية والصحاري يجد الماء واقفا، صاحب الغنم يريد أن يرد ليشربه ما صار تراب معنى تشرب ابله تشرب غنمه، ربما لو رأى الرجل يغتسل لا يستعمل هذا الماء أفسد عليه الماء. فالمذهب الصحيح أن هذا الصنع وهذا الفعل محرم وفعله آدم، العلة هل هي تعبدية أو هي معقولة؟ لا بأس إذا قلنا هي معقولة، لكن لا نقول أن هذا ينجسه، إنما العلة الاستقرار والاستثمار وإفساد مياه المسلمين ومواردهم. عرفنا هذا خلاص في الأحكام. قال هنا وقول هنا ولا يغتسل دال على أن النهي عن كل واحد من الأمرين على انفراده كما هو أحد احتمالين أولين. تعرفون لولا مجيء الروايات كنا نأخذ بالكلام اللغوي النهي عن الجمع، وأنت تعرفون لما تمر في النحو تدرسه وبالتالي بيقولوا إيه لا تأكل السمك وتشرب اللبن، يعني تسمع بين الأمرين فيها ثلاث أوجه، لا تأكل السمك وتشرب اللبن، وبعدين لا تأكل السمك وتشرب اللبن، لا تأكل السمك وتشرب اللبن، فيها كل الوجوه الثلاثة النصب والرب والجاف معنى إخوان. فبيقولوا لا تأكل السمك وتشرب اللبن، معنى يعني تأكل لا تأكل السمك ولا كان تشرب اللبن، إنما لا تأكل السمك ولا تشرب الجاف اللبن. طبعا سأضل الآن بننظر ها؟ لا تأكل السمك ولا تشرب، يعني ايه لا تأكل هذا على الانفرادي ولا يعني لا تأكل هذا وتشرب هذا مجموعا، انما انت ايش رفضي لوحده وكل هذا الوحده ما فيش كافي. معنا نفس الحديث هذا لما جاءوا بالرفع والخفض والنصب جاءوا ايش قربوها بالمثال النحو هذا، لكن كلام الصنعاني كلام معتبر، لكن متى نعتبره ونأخذه؟ إذا لم تكن الروايات روايات مقدمة. بارك الله فيك. قال وقوله هنا ولا يغتسل دال على أن النهي عن كل واحد من الأمرين على انفراده كما هو أحد الاحتمالين الأولين في روايتي في روايتي ثم يغتسل منه. قال في الشرح، من الشرح بقى؟ خبروني. القاضي حسين المغرب صاحب بدر التمام، لأنه ممكن قلب الشرح احنا نمشي كده نروح فتح الباري مدح والشرح ايضا في صحيح البخاري وابن حجر الشارح وابن حجر صاحب المدح معنا الاستاذ رمضان. طيب من كفر الغرب لوكي اهو جنبه ده طبعش من الوكاله جنبه. قال في الشرح وهذا النهي في الماء الكثير للكراهه، ايه بالتفصيل اهو مدى في الفصل لكن هذا مرجوح، وفي الماء القليل للتحريم، معنى هذا ماذا بايه؟ التفصيل. الذين قالوا ان اذا كان الماء قليلا فحرام، اذا كان الماء كثيرا فكراهه، وهذا غير صحيح لان الحديث جاء عاما مطلقا. قال قيل عليه برد الصنعان برد انه يؤدي الى استعمال لفظ النبي النهي في حقيقته ومجازه، فالأحسن أن يكون من عموم المجاز والنهي مستعمل في عدم، هذا كلام لا يلتفت إليه، إن الصواب أن النهي هذا على حقيقته وعلى عموم، والنبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن هناك غدران كثيرة الماء وغدران قليلة الماء سترد على تاريخ المسلمين وعلى حاجات المسلمين. قال الشامل التحريم وكراهة التنزيف، أما حكم الماء الراكد وتنجيسه بالبول أو منعه من التطهير بالاغتسال فيه للجنابة، فعند القائلين لأنه لا ينجس إلا ما تغير أحد أوصافه، وهذا هو الرجل لا ينجس إنما يستقر ويستغرق، النهي عنه للتعبد وهو طاهر في نفسه. الصواب أن هذا النهي معقول المعنى، وهذا عند المالكية فإنه يجوز التطهر به، هو يجوز أصلا التطهر به، الأصل أنه يجوز التطهر به أصلا لم يخرج عن هذا الأصل، وهذا عند المالكية فإنه يجوز التطهر به لأن النهي عندهم الكراهة، وعند الظاهرية أنه للتحريم، لكن كونه للتحريم لا يجعل الماء نجسا إلا إذا تغيرت أحد أوصاف، وإن كان النهي تعبدا لا لأجل التنجيس لكل، لكن الأصل في النهي التحريم. وأما عندما فرق بين القليل والكثير وقالوا إن كان الماء كثيرا وكل على أصله في حده ولم يتغير أحد أوصافه فهو الطاهر، والدليل على طهوريته تخصيص هذا العموم إلا أنه قد يقال قد إذا قلت من أهل الكراهة في الكثير فلا تخصص لعموم حديث الباب، وإن كان الماء قليلا وكل في حده على أصل فالنهي عنه للتحريم إذ هو غير طاهر ولا مطهر. الصواب إخوان أن الماء قسمان، طاهر مطهر طهور، معناه وخلافه نجس، معناه وهذا هو المدى الراجح كما سبق معه، وهذا على أصلين في كون النهي للنجاس، وذكر في الشرح الأقوال في البول في الماء وأنه لا يحرم في الكثير الجاري كما يقتضي الكثير الجاري كما ذكرنا، هذا من اتفاق الماء المستبح، البحر، الأنهار، الوديان، البحيرات، والماء الجاري إذا كان متحرك. قال كما يقتضي مفهوم الحديث والأولى اجتنابه. تكلمنا يا إخوان إذا لم يكن سن جنوبا هل له أن يلتصق بالماء الساكن هذا أو لا، وقلنا في المسألة قولان بالمنع والتجويز، والمنع أولى. لماذا؟ أنه يفضي إلى الاستقرار والاستخبار، وهي العلة المعقولة من هذه النصوص التي فيها النهي عنه صلى الله عليه وسلم. وأما القرين الجاري فقيل يكره وقيل يحرم وهو الأول، قلت بل الأولى خلاف إذ الحديث من نهي عن البول فيما لا يجري فلا يشمل الجاري، احنا قلنا الجاري خلاص خارج عن الموضوعين. أما الذي سيلحق الجاري بالساكن فلا يسعفه الدليل، والصواب التفريق بين الجاري والساكن فيما لا يجري فلا يشمل الجاري قليلا كان أو كثيرا. نعم لو قيل بالكراهة لكان قريبا، وإن كان كثيرا راكدا فقيل يكره مطلق، هذا أيضا الكثير الراكد يشمل النهي يكره، بل الصواب التحريم لقوله صلى الله عليه وسلم لا يبولن، نهي مع التأكيد بنون التوكيد. وقيل إن كان قاصدا إلا إذا عرض وهو فيه فلا كراهة، كل هذه تفصيلات لا دليل عليها. قال في الشرح ولو قيل بالتحريم لكان أظهر وأوفق لظاهر النهي، لأن فيه إفسادا له على غيره ومضارة للمسلمين. وإن كان راكدا قليلا فالصحيح التحريم للحديث، ثم هل يلحق غير البول كالغائط به في تحريم ذلك بهذا الماء القليل؟ فالجمهور على أنه يلحق به بالأولى، بل هو أخبث، الغائط أخبث من البول. وعلى أحمد بن حنبل لا يلحق به غيره بل يختص الحكم بالبول، وهذه رواية عن أحمد والله على تصح ولا تصح، ظاهر مذهب المنع والتحريم. وقوله في الماء صريح في النهي عن البول فيه، وأنه يجتنب إذا كان كذلك، فإذا بال في الماء وصفاه في الماء الدائم الحكم واحد، وعن داود لا ينجسه ولا يكون منهيا عنه، داود الظاهر، داود بن علي الظاهر، إلا في الصورة الأولى لا غير. وحكم الوضوء في الماء الدائم الذي بال فيه من يريد الوضوء حكم الغسل، ما ينفعش يقول ثم الفضل، هي نفس الأمر، بال ثم اغتسل نفس الأمر، هو اغتسل لماذا؟ يرفع الجناب الحدث، طب هو يتوضا لماذا؟ يرفع الحدث، ايضا هذا يلحق به. قال وحكم الوضوء في الماء الدائم الذي بال فيه من يريد الوضوء حكم الغسل اذ الحكم واحد. وقد ورد في روايه ما يبولن احدكم بالماء الدائم ثم يتوضا منه، ذكرها في الشرح ولم ينسبها الى احد. وقد اخرج عبد الرزاق، من عبد الرزاق؟ الصمعان بن نافع، ابن همام بن نافع الصمعان، ابو بكر واحمد وابن ابي شيبه الترمذي، وقال حديث حسن صحيح، وابن حبان من حديث ابي هريره مرفوعا، واخرجه الطحاوي وابن حبان والبيهقي بزياده او يشرب، والله اعلم صاحب الزياده هذه ينظر فيها. الاخوه الذين معهم تحقيقات حلاط لعل عندهم كلام على هذه الزياده، ما تكلم؟ طيب اكتفي بهذا القدر ان شاء الله فيما يتعلق بسبل السلام، ولا ادري كم بقي على المغرب نصف الساعه، نصف جعل الإخوة يستريحون حتى بعد ما نواصل إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.